بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس آخر من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم كسب المال بالذات. أيها الإخوة، الكلمة الرائعة التي قالها بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. وأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لعل من أوسع نشاطات الإنسان في الدنيا كسب المال، لأن فيه حاجة إلى الطعام والشراب. هو يعمل ليأكل، ويعمل ليتزوج، ويعمل ليؤكد ذاته. فإذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي إلى مجموع الأحكام الشرعية، أو إذا أردت أن تنسب عدد الأحكام الشرعية المتعلقة بكسب المال إلى مجمل الأحكام الشرعية، لرأيتها في أعلى نسبة، بل إن تسعة أعشار الأحكام الشرعية تتعلق بكسب المال وتتعلق بالعلاقة مع النساء، لأنهما شهوتان عميقتان متغلغلتان صارختان في حياة الإنسان. أيها الإخوة، الشيء الأول: المال قوام الحياة. هذه حقيقة جاء بها القرآن: جعل الله لكم به قياماً، بدخل من أي نوع وبأي حجم، تزوج، بيت، طعام، شراب، إنجاب أولاد. فالمال قوام الحياة، لكن هذا المال قوة حيادية يمكن أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. قوة حيادية. فمن الخطأ الفاحش أن تتوهم أن الله إن لم يعطيك المال فهو لا يحبك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقالته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول، وهذه مقالته، ربي أهانن، كلا. جاء الرد الإلهي رد ردع: كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. بناء على هذا الكلام، هل يعد المال نعمة؟ الجواب لا. هل يعد نقمة؟ الجواب لا. شيء بحير. ما هو إذن؟ هو نعمة إذا أنفق وفق منهج الله، ونقمة إذا أنفق بخلاف منهج الله. إذن هو قيمة حيادية تتحدد قيمته بحسب إنفاقه، أو بحسب كسبه وبحسب إنفاقه. أول حقيقة: المال قوام الحياة. الحقيقة الثانية: المال قوة حيادية يمكن أن يكون سلماً ترقى به أو دركات تهوي بها. الحقيقة الثالثة: في أصل التشريع، وإن صح التعبير في أصل التصميم، كيف أراد الله أن يكون المال بين الناس؟ كيف أراده أن يكون؟ أراد الله أن يكون المال بين الناس متداولاً، يعني يتعامل به جميع الناس، ميسوراً لكل الناس. الدليل على ذلك حينما قال الله عز وجل: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون متداولاً بين الجميع، والحالة الثانية أن يكون بأيدي فئة قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. الحالتان الصارختان التي يكون فيهما المال بين الناس متداولاً أو محصوراً بأيد قليلة. الآن أي تشريع يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة في هذا المجتمع الذي المال بأيد قليلة وقد حرمت منه الكثرة الكثيرة، صار في سرقة، صار في احتيال، صار في كذب، صار في غش، صار في دعارة، صار في فسق، صار في فجور، صار في قتل، صار في ثورة، ثورة بدافع الفقر. هذا المعنى أورده الإمام علي رضي الله عنه حينما قال: كاد الفقر أن يكون كفراً. أنا أضيف على ذلك من باب القياس: وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون سرقة واختلاساً وتدميراً وتخريباً وقتلاً ودعارة. لذلك يمكن بشكل أو بآخر أن ترجع مشكلات المجتمع الكبرى إلى الفقر. لذلك أيها الإخوة، ما التشريعات التي تجعله متداولاً بين الناس؟ وما التشريعات التي تجعله بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة؟ التشريع الذي يجعله متداولاً هو الكسب المشروع، هو أن تلد الأعمال المال، أن تلد الأعمال المال. عندك مؤسسة تشتري الأرض، أرض لها مالك، اشتريتها من مالك الأرض، ربح بها، صار معه مال، جزء من مالك ذهب إلى صاحب الأرض. بنيت فوق هذه الأرض منشأة، احتجت إلى بناء وإلى إسمنت وإلى حديد وإلى بناء، والحديث عن البناء طويل، تحتاج إلى كهرباء وإلى تمريدات صحية وإلى طلاء وإلى وإلى وإلى. جزء من هذا المال أنعشت به 200 حرفة، بالمناسبة 200 حرفة متعلقة بالبناء. لما فكرت تعمل مؤسسة واشتريت أرض، انتفع صاحب الأرض وانتفع عدد كبير من أصحاب الحرف المتعلقة بالبناء. الآن اشتريت أجهزة، في معامل تعمل بصنع الأجهزة والأدوات، تحتاج إلى أساس، إلى مكاتب، إلى تكييف، تحتاج إلى مستندات، إلى آلات كاتبة، كمبيوترات، هواتف، يعني تحتاج إلى ضيافة، تحتاج إلى موظفين، بدك موظف كبير وصغير، ومدير مبيعات، ومحاسب، ومدير محاسبة. تلاقي حالك نصف هذا المال المودع في مشروع توزع بين شريحة كبيرة، فصار المال متداولاً بين الجميع. في معمل سيارات بفرنسا قال يشتري من 200,000 معمل، معمل تجميع. حينما أنشأ هذا المعمل يحتاج إلى 200,000 نوع من البضاعة يشتريها من هذه المعامل. فالاقتصاد عجلة، فإذا بني على الأعمال، الأعمال عادت بالنفع على كل المجالات. فأول حقيقة في هذا الدرس: يكون المال متداولاً بين الجميع إذا ولدته الأعمال. الأعمال يعني المضاربة، يعني التجارة، يعني الصناعة، يعني الزراعة، يعني المشاريع، يعني الخدمات. لمجرد أن تفكر بتأسيس عمل أنت ضمن منهج الله عز وجل. تأسيس عمل، بالعمل سوف تستفيد وتنفع وتسبب رزقاً للآلاف. فبتلاقي محل صغير في 4 موظفين، على الشبكية 4 موظفين، ما بالحقيقة في 500 إنسان ينتفعون من هذا المحل. كيف؟ ألا تحتاج إلى دفتر فواتير؟ في مطبعة، في حبر مطبعة، في حروف مطبعة، في تغليف، في تجليد. كل هذه المصالح انتفعت من اقتنائك دفاتر فواتير. ألا تحتاج إلى تكييف؟ إلى تدفئة؟ ألا تحتاج إلى محاسب؟ إلى مدير محاسبة؟ ألا تحتاج إلى مستودع؟ يعني لو دققت، حينما ترد الأعمال المال يتوزع المال بين أكبر شريحة في المجتمع، بين أكبر شريحة. أما حينما تضع المال في مصرف ربوي يعطيك فائدة، هذه الفائدة أخذتها من دون جهد، من دون تعب، من دون مغامرة، من دون قرار. التجارة قرار، قد تربح بهذا القرار وقد تخسر، من دون أن تنفع الناس إطلاقاً. وحينما تلد الأموال المال، دقيق، حينما تلد الأعمال المال توزع الأموال بين أكبر شريحة في المجتمع. وحينما تلد الأموال المال، الأموال تلد المال، يتجمع المال بأيد قليلة وتحرم منه الكثرة الكثيرة. يعني أيام إنسان يقول لك يا أخي الخمر حرام، الإنسان حينما يشرب الخمر تلاقي ملقى في الطريق، تقيأ، منظر كريه، بيغلط، بيتكلم كلام بذيء، بيتكلم شيء لا يمكن أن يقوله عاقل عند الغيبوبة. فكأنه الخمر واضح جداً أخطاره، والإنسان حينما يسرق يودع في السجن، على الشبكية ترى نتائج السرقة، نتائج الاحتيال، نتائج شرب الخمر، نتائج القمار، بينتحر واحد معه 2.5 مليون دولار بأمريكا من أصل لبناني مسلم، لعب قمار خسر المبلغ كله، كل ثروته 2.5 مليون دولار. فجاء للبيت، أطلق النار على زوجته وعلى أولاده 5، ثم أطلق النار على نفسه، يئس من الحياة. القمار واضح هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفاره. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس، فيأس، فانتحار. القمار واضح، الخمر واضحة، لكن البنك تلاقي بناء فخم جداً، مكيف، ريسبشن، موظفات، أنيقات، كمبيوترات، أوامر. على الشبكية لا ترى شيئاً، ترى مؤسسة حضارية على الشبكية، لكن هذه المؤسسة ماذا تفعل؟ هذه المؤسسة تسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هنا المشكلة. لذلك قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى ما يكون المال بأيدي قليلة. والآن صدقوا ولا أبالغ، مشكلات أهل الأرض بالدرجة الأولى أن 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض. أنا ذهبت إلى بلاد كثيرة غنية، يعني ممكن لوحة صدقوا بهذا الحجم اشتراها صاحبها ب 58 مليون دولار، تأخذ لك شيء 10 أنت حطهم بالبيت، 58 مليون دولار، كم هي الأموال طائلة؟ يعني كنت في مدينة بألمانيا فرانكفورت، قال ميزانية النظافة 11 مليار يورو، النظافة فقط، ميزانية النظافة في فرانكفورت 11 مليار يورو، أموال لا تأكلها النيران، لأنه حينما يكون النظام العالمي نظام استغلالي، الأموال تجمع في أيدٍ قليلة، تحرم منها الكثرة الكثيرة. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ثم دفنت حفاظاً على السعر المرتفع. في إحدى السنوات أتلفوا محصول الزبدة في أوروبا بيساوي 3 أهرامات بالقاهرة حجمه، أتلفوا المحصول حفاظاً على سعره المرتفع. في دول تتلف محصول البرتقال كامل المحصول، يعني وضعوه بمكان حتى يفسد وينتهي. الزنوج تسللوا من تحت السور وبدأوا يأخذون ما يأكلون. في العام القادم المحصول الذي أرادوا إتلافه سمموه لئلا يأكله الزنوج الفقراء. شو بيقول لك؟ العالم المتطور متوحش، المتطور، والعالم غير المتطور حضاري، حضاري بأخلاقيته. إن 20 مليون رأس غنم ما كان ممكن نقدمهم هدية للمجاعات العالمية بالسودان، ببنغلاديش، بإفريقيا، يموتون من الجوع الصغار، جلد وعظم فقط، أليس كذلك؟ فحينما تكون الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، ما الذي يحصل؟ تنشأ الثورات، وجزء كبير كبير من الإرهاب وراء الفرق الطبقي الكبير. شعوب بأكملها لا تجد ما تأكل، شعوب بآسيا تأتي من بلد بعيد بعده عنا 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ $100 بالشهر، تعمل ليلاً نهاراً كي تطعم أولادها. كم هو الفقر هناك؟ الفقر لا يحتمل. يا أيها الإخوة، حينما يسلك الناس منهج الله، حينما يلغى الربا، حينما تلغى وسائل الكسب غير المشروع، تعيش البشرية في بحبوحة وفي يسر. وأنا يعني رأيي الشخصي، ميزان التقدم في أي أمة المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء. كلما قلت هذه المسافة يكون احنا في عنا تحضر، وكلما ابتعدت هذه المسافة كانت تخلف. ما معنى بلاد متخلفة؟ يعني في مسافة كبيرة جدا جدا جدا بين الأغنياء والفقراء. في بلاد أخرى متحضرة، يعني لا تجد فرقا كبيرا بين الغني والفقير والقوي والضعيف. على كل موضوع الربا هو أن يلد المال المال. الآن في عنا شيء شكل هندسي هو الموشور، هذا الموشور عبارة عن دوائر متناقصة، هذا الشكل يشار به إلى السعر، السعر كلما ارتفع الدائرة المنتفعة منه ضاقت. أوضح مثال، في أحد الأعوام كان كيلو الكرز ب5 ليرات، الشام فيها 5 ملايين، كم بيت بيشتري كرز؟ بعتقد 4 ملايين بيت، صح؟ إذا كان الكيلو ب50 ليرة بيشتري 2 مليون، إذا الكيلو ب100 بيشتري 1 مليون، إذا 150 نصف مليون، كل ما السعر ارتفع الشريحة المنتفعة من هذه السلعة بتضيق. واضح تمام؟ الآن لمجرد دقيقة، وجود مؤسسة تعطي ربح ثابت من دون جهد، اللي معه 100 مليون، 100 مليون وضعهم بمصرف ربوي، فرض 9%، 10%، يعني 100 مليون بالسنة مليون، صح؟ تقسيم 12 شهر تقريباً بالشهر 100 ألف، قاعد بالبيت بتصرف 100 ألف، لا بتروح ولا بتجي ولا في استيراد ولا في تموين ولا في جمارك ولا في تأمينات صحية ولا في موظفي المالية والطوابع، في أكبر من 100 هم بحياة التجار، مرتاح ولا في ضرائب ولا في شيء أبداً. فحينما يرد المال المال، حينما يرد المال المال، تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. الآن ما دام في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت وبلا مجهود، ما عاد الإنسان مستعد يضع 100 مليون بمشروع. المشروع في مغامرة، قد يخسر، وفي ضرائب، وفي مساءلة، كل متاعب التجارة تظهر في وضع المال في العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. يعني حدثني أخ جاءوا بمعمل لطبع السيديات، يعني كلفة القرص مثلاً 7 ليرات، الكلفة إذا باعوا بعشرة ربح 3.3، عم يجي جاهز نصين 5 ليرات، وقف المعمل ما في اشتغل. في بالتجارة مغامرة، في قرار جريء أو غير جريء، مدروس أو غير مدروس، في ضرائب، في تموين، في مالية، يعني في متاعب لا يعلمها إلا الله. لماذا هي حلال؟ ما فيها متاعب، مو التعب هو الأصل في الدين، لا، بس في جهد. لماذا هي حلال؟ لأنك مضطر تدفع نص أرباحك مصاريف، شغلت الناس كلها. أنا لا أبالغة، مؤسسة متواضعة جداً فيها 3 موظفين يمكن ينتفع منها 500 إنسان، 500 إنسان ينتفع منها دون أن يشعر بالمصاريف كلها. إذاً إذا في مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت بلا جهد، الإنسان ما عاد يغامر بمشروع إلا بربح عالي، ما عاد يقبل 10%. لو تخيلنا افتراضاً أنه ما في مؤسسة تعطي ربح ثابت بالمئة 10 أو 9 بلا جهد، عندئذ بيقبل اللي معه 100 مليون يوظفهم بمشروع بربح بالمئة 10. إذاً وجود مؤسسة ربوية تعطي ربح ثابت، ما عاد في إمكان أن تطرح أموال في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إلا بربح عالي. فبماذا ساهمت المصارف الربوية؟ برفع الأسعار. واضحة تمام؟ يعني ما في إنسان عقله برأسه يستثمر ماله بمتاعب كبيرة وربح قليل إلا ربح يكون مجزي، لأنه في مؤسسة تعطي ربح محدود بلا جهد. لما السعر ارتفع الشريحة ضاقت، صار في حرمان، صار في حرمان، الحرمان أدى إلى متاعب في الاجتماع في المجتمع. لذلك الربا قد لا تجد على الشبكية آثار الربا، لكن قد تجد الآثار في المرابي. إذاً مقاصد الشريعة من تحريم الربا ألا تكون الأموال بأيد قليلة وألا تحرم منه الكثرة الكثيرة. طبعاً في أشياء كثيرة تسهم أيضاً في تجميع الأموال بأيدي قليلة، الاحتكار مثلاً، كل معاصي البيع والشراء تساهم في تجميع الأموال بأيدي قليلة. أحياناً إنسان يحتكر مادة بوسائل غير مشروعة، يقدر يبيعها بربح 400%، 600%، يجمع أموال مخيفة فلكية. أما إذا في تنافس ما يقدر يبيعها إلا بسعر معتدل، غيره يبيعها أقل، فالاحتكار يسبب تجميع الأموال بأيدي قليلة. الكذب والتدليس، ممكن أن تأتي ببضاعة مكتوب عليها مصنوعة في بلد متطور جداً، هي بالحقيقة ببلد متخلف جداً، تزوير صار، تباع بأسعار عالية جداً. الغش يعمل أرباح عالية جداً، تبيع بضاعة بمواصفات عالية هي بالحقيقة ليست كذلك، تستغل جهل الناس. فكل معاصي البيع والشراء تسهم بتجميع الأموال بأيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، وحينما يكون توزيع الأموال ليس متناسباً مع حاجات الناس تنشأ المشكلات، تنشأ الجرائم والسرقة والاحتيال والدعارة. يعني في إنسانة تحضر دكتوراه في الدعارة، فمكتوب بمطروحتها أنه أكبر سبب حقيقي وراء الدعارة، تستغربون، ليس الفساد، الفقر، الفقر الشديد، كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون دعارة، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً وقتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً. فلذلك الفقر يتأتى من تجمع الأموال بأيدي قليلة وأن تحرم منه الكثرة الكثيرة. فلذلك أية منفعة بنيت على مضرة فالعلاقة علاقة محرمة، وأية منفعتين متبادلتين فالعلاقة مشروعة، والحمد لله رب العالمين.